بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: التقوى ثلاث مراتب: إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجا مسرعا من جانب الياس. من خلقه الله للجنة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله: التقوى ثلاث مراتب، أي ثلاث منازل، وذلك أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتخشاه وقاية. وأعظم المخوفات الله جل في علاه، فتقواه سبحانه وبحمده رأس الأمر، وبه يبلغ العبد غاية الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، اللهم اجعلنا منهم. يقول رحمه الله: إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. حمية القلب أي صيانته ووقايته وحفظه بوقايته من الآثام والمحرمات، حمية القلب والجوارح، لأن الآثام تكون بالقلب وتكون بالجوارح. من آثام القلب الحسد والحقد والعجب والكبر، كل هذه آثام قلبية. والجوارح كالكذب في القول والسرقة في البدن والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، كل هذه آثام في الجوارح. فالمرتبة الأولى من مراتب التقوى حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات، بأن تقي قلبك وجوارحك معصية الله، فتطهر القلب من دقيق الإثم وكبيره، وكذا تطهر جوارحك من معصية الله عز وجل، وبه يتحقق لك أصل التقوى، كما قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فظاهره ما كان في الجوارح والقول، وباطنه ما كان في القلب. عند الموازنة بين آثام الجوارح وآثام القلب، فجنس آثام القلوب أعظم خطرا من جنس آثام الجوارح، جنس وليس المفردات، بمعنى أن الأصل أن جنس آثام القلب أخطر، ولهذا كانت العقوبة فيه على أدنى ما يكون من خلل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: مثقال ذرة. وهذا يدل على خطورة آثام القلب، وأن جنس آثام القلوب أعظم خطرا من جنس آثام الجوارح، وفي كليهما هلاك وخطر. الثاني من المراتب يقول: حميته من المكروهات، وهذه منزلة أعلى ومرتبة أرفع، وهي أن تحمي قلبك وجوارحك من المكروهات، فتتوقع المكروه وهو ما لا عقوبة فيه. الثالث الحمية من الفضول وما لا يعني، وهذا أعلى درجات التقوى، أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما قال ابن عمر: لن تبلغ التقوى حتى تدع ما لا بأس به خشية مخافة أن تقع فيما فيه بأس أو أن تقع في معصية الله. قال رحمه الله: فالأولى، الآن يبين منزلة المراتب من حيث الثمار والآثار. المرتبة الأولى ما هي؟ حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات، تعطي العبد حياته، أصل الفلاح والنجاح والهدى والصلاح وكمال الحياة في ترك الآثام، آثام القلب وآثام الجوارح. والثانية تفيد صحته وقوته، ترك المكروهات تقوي البدن وتصحه وتجعله في حال من القوة يدفع عنه الأمراض. والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته، هذه الذروة. ومقصود السرور والبهجة والفرح يعني على وجه الكمال، وإلا ففي المراتب الأولى يدرك سرورا وبهجة وفرحا. قال بعد ذلك رحمه الله، انتهت الفائدة، قال: غموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق. غموض الحق أي عدم وضوحه، حين تذب عنه يعني في حال دفاعك عنه، يقلل ناصر الخصم المحق، يقلل ناصر الخصم المحق، بمعنى أنه إذا كان الحق خفيا قل ناصره، صح ولا لا؟ بخلاف الحق الجلي الواضح، الحق الجلي الواضح كل يناصره، لكن الحق الغامض الخفي يقل ناصره. ولذلك غموض الحق حين تذب عنه في حال الدفاع عنه يقلل ناصر الحق، ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم، أي تذهب ولا تصيب الحق إذا دق فهوم قوم، فتقضي للمجل على المدق، تقضي أي تحكم للمجل يعني لصاحب الحق الواضح الجلي على المدق. ومعنى هذا، خلاصة هذا البيت، أنه إذا صار الحق غامضا قل ناصره وظلت عنه الأفهام، وقد يحكم بخلافه، يحكم بخلافه لعدم ظهوره ولغموضه. قال رحمه الله: بالله، هذه الفائدة التي تليها، قال: بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، الله أكبر، بالله بعونه وتأييده ونصره وتسديده وتوفيقه ومدده، بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، فكل ما تدركه وتسعى إليه لم تبلغه بحولك ولا قوتك، إنما هو بالله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بشفيع لي من الناس، لا بقوتي ولا بمدد من أحد من الخلق، إنما الله قضاه فكان قضاؤه مبلغا لك إياه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى والحظ والنصيب حظه وغناه ونصيبه في إدراك ما منعه الله أو في منع ما قدر الله تعالى حصوله. إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، أي بلغ اليأس منتهى، جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس، جاء الرجاء في فرجه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك ينبغي المؤمن ألا يستسلم لهاجس عدم إدراك مطلوبه أو عدم الأمن من مخوفه، فإن الرجاء يأتي إذا اشتد الكرب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيش؟ جاءهم نصرنا. كلما اشتد الخطب وعظم الكرب اقترب الإذن بالفرج. والله يبتلي الناس ليرى صدق صبرهم وحسن ظنهم بربهم ويقينهم بموعوده. وهذا موسى عليه السلام يأمره الله بالخروج ببني إسرائيل فيخرج فيتبعه فرعون وجنوده، ويغري فرعون جنوده بإدراك موسى ومعه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، يعني في غاية الاستعداد لإدراك هؤلاء وإيقاع العقوبة فيهم. قال الله تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ترى الجمعان يعني كل رأى الآخر، موسى رأى ومن معه رأى فرعون وفرعون رأاهم. فرعون أيقن الإدراك، وموسى ومن معه ومن مع موسى أدركوا، خشوا الهلاك. ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. قال: كلا، هذا اليقين، إن معي ربي سيهدين. شوف سبحان الله كيف اليقين. هذا ماذا ذكر هنا؟ إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء، جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. إن قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ما انتهى الخبر. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. الله أكبر. فينبغي ألا يتطرق لقلب المؤمن شك في موعود الله، فشك فموعود الله لا يخلف. قال رحمه الله: من خلقه الله للجنة، اللهم اجعلنا منهم. قال رحمه الله: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. من خلقه الله للجنة، أي من جعله الله تعالى من أهلها وقدر أن يكون من أهلها، لم تزل هداياها، أي منازلها ومراتبها وإدراك ما فيها من خيرات، تأتيه من المكاره. حفت الجنة بالمكاره كما في الصحيح من حديث أبي هريرة. ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم: وحفت النار بالشهوات. والمقصود بالشهوات الشهوات المحرمة، أما الشهوات المباحة ففي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، رأيتم إن كان عليه وزر. فقوله هنا لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات، أي الشهوات المحرمة. وقول وحفت النار بالشهوات، المقصود به الشهوات المحرمة. أما الشهوات المباحة التي يأتيها الإنسان على وجه مأذون له فيها فإنها تقربه إلى الله ويؤجر عليها، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم، في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. قال: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. إذا جرى فلا تطلب إلا من الله. وهذا لا يعني أن لا يأخذ الإنسان الأسباب، لكن ينبغي أن لا يلتفت بقلبه إلى أي سبب مهما كان هذا السبب عظيما. قد تريد حاجة تطلبها من شخص وهو قادر على إنفاذها بما مكنه الله، لكن مع هذا لا تلتفت بقلبك إليه، إنما هو سبب، فألح على الله في إنجاز المطلوب وإدراك ما تؤمل. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه. نعم. قال: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد. يعني إذا قدر الله تعالى إنسان ما يكره من الأقدار في نفسه أو في أهله أو في ماله في أي شيء من أحواله، فله ستة مشاهد، أي ستة مواقف يتأمل فيها ما جرى به القدر. المشهد الأول أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومعنى هذا الاستسلام والرضا بما قدره الله، وأنه لا مناص. جزعت أم رضيت، كرهت أم أحببت، فلا مناص مما قدره الله، وبالتالي ارضى بما قدر الله. وهذا هو المشهد الأول، الرضا بفعل الله، ولا يعني هذا الرضا بالمقدور، الرضا بالقدر وهو فعله جل في علاه. وتعلم أن ما قدره خير، ما قدره خير لك. نعم. الثاني، قال الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وهذا واضح، في أن يعتقد الإنسان أن ما أجراه الله تعالى عدل لا ظلم فيه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه. سبحانه، يعني أن يلمح ما في هذا المقدور من رحمة، فما من قضاء يقضيه الله تعالى إلا وفيه من الرحمات ما يبصره أولو البصائر. الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. لله فيما أجراه حكمة، هذه الحكمة قد تخفى وقد تظهر، ولكن يقينك بأن الله لم يقضي شيئا إلا لحكمة كاف في إزالة كل ما يمكن أن يكون في قلبك من ضيق وكدر، فلله حكمة فيما قدر. نعم. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه. سبحانه وبحمده، الحمد هو الثناء بالجميل، هكذا قال جمع من أهل العلم، وقيل الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وهذا هو الأقرب في معنى الحمد. فمشهد الحمد هو أن تحمده على ما قضاه، وأن ما قضاه مما تكره له فيه الحكمة البالغة والرحمة الغالبة والعدل التام، وامتلاء قلبك بذلك يوجب حمده والثناء عليه وعدم الضجر أو سوء الظن به سبحانه وبحمده. المشهد السادس، السادس مشهد العبودية، وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه، فله التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق. هذا بيان هذه المشاهد الستة التي ذكر رحمه الله، مشهد التوحيد، مشهد العدل، مشهد الرحمة، مشهد الحكمة، مشهد الحمد، مشهد العبودية، وهو أن الله تعالى يقضي في عباده ما شاء ولا اعتراض. هذه المشاهد تثمر الصبر على المقدور، بل كمالها يثبت الرضا في قلب العبد المبتلى، فيرضى بما قسم الله وقدر. بعد ذلك يقول قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب والوحشة وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب وضيعون الوقت وطول الهم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية. المعصية الصغيرة والكبيرة، الظاهرة والباطنة. علاج ذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها. علاج ذلك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولهذا كان من أكثر الذكر المشروع للعبد الاستغفار، وذلك لعظيم ما يكون من النقص في عمله الموجب لهذه البلايا العظيمة التي لو فكر الإنسان بها للحظة لوجد أن ترك المعصية أهون من تحمل هذه الآثار المشؤومة. الألم الذي يجده الإنسان بترك المعصية المحبوبة لنفسه أهون من الألم المترتب على فعلها، وهذا معنى لو أبصره الإنسان حق الإبصار لما قارف ذنبا، لكن تغشى البصائر الأغطية ويغري الإنسان طول الأمل، ويزين الشيطان للإنسان الخطأ فتزل قدمه فيتورط في شيء من هذه السيئات. بالتأكيد أنه ترك المعصية صعب، يحتاج مشاهدة، ويشعر الإنسان قد يشعر الإنسان بفوات ما يحب، لكن هذه الآلام التي بسبب ترك المعصية أهون وأخف مما يكون من الآلام التي تترت التي تصيب الإنسان بفعله المعصية. ثم إن ألم ترك المعصية ينقلب سرورا وبهجة. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يكفوا البصر عن المحرمات، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. الألم الذي أصابهم بغض الأبصار وفوات المشتهيات في المرئيات وبحفظ الفروج عن أن تقع فيما حرم الله، أعقبه الله تعالى في قلوبهم زكاء. والزكاء انشراح وبهجة وسرور وطمأنينة وزيادة في الخير وذهاب لوحر الصدر، كل ذلك ببركة ترك المحرم. فإدراك الإنسان لهذه الآثار التي ذكر رحمه الله تتولد عن المعصية والغفلة عن ذكر الله. قال رحمه الله: كما يتولد الزرع عن الماء. وهذا يدل أن الموضوع يتطور، كما أن الزرع لا يشب درجة واحدة إنما ينمو شيئا فشيئا، فبقدر الإسقاء يكون الإنبات، فكذلك هذه الآثار لا تصيب القلب على مستوى واحد، إنما بقدر التورط في المعصية والغفلة يحصل ما ذكر من قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وما إلى ذلك مما ذكره مما ترتب على المعاصي. قال رحمه الله: والإحراق عن النار، يعني كما يتولد أيضا الإحراق على النار عن النار، وهذا تشبيه للألم الذي يحصل، فيكون في قلوب العصاة من أثر المعصية والغفلة من القلق والألم ما يشبه الإحراق بالنار. قال وأضداد هذه تتولد على الطاعة. فالتوفيق وصلاح الرأي وظهور الحق وصلاح القلب ورفع الذكر وحفظ الوقت ومحبة الخلق والأنس بين العبد وربه وإجابة الدعوة ولين القلب والبركة في الرزق والعمر وحصول العلم ولباس العز والظفر بالأعداء وشرح الصدر والسلامة من قرناء السوء والبهجة والسرور وطيب العيش وانشراح البال، كل ذلك يتولد عن الطاعة، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.